صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ الآخوند رحمة الله عليه قال شويخ نحكي عن من؟ عن أنه ما هي أدلة القوم؟ احنا كنا نخذ أدلة دليل نخذ كرناء الوجدان والمؤيد الشيرازي، لكنه ماذا أدلة القوم ما هي على أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته؟ يقول قدس السر القوم هواية ذكروا أدلة، هواية حجوا كل الحكي، يعني أحكي لك إياه يعني أدلتهم كلها أجيبها وأي زحمة. هذا راح أذكر لك فرد الدليل الذي هو كالأم لبقية كالأم كالأم شنو كالأم كالأصل، يعني بحيث بقية الأدلة في الحقيقة من حيث الروح ترجع إليه، فكلها تقريبا عليكم السلام ورحمة الله تقريبا راجع إليه. قاف يلا هسه ما يخالف، هذا الدليل ما هو الذي هو كالأم كالأصل الذي بقية الأدلة ترجع إليه؟ هذا دليل أبي الحسن البصري، ومحصله أن يقال إذا وجب الحج هذا الدليل موجود في باب 11 إذا فرد واحد قاري هناك الفاضل المقداد بمناسبة يذكر مقدمة الواجب واجبه بمناسبة، فالمقصود يستدل على وجوب المقدمة بهذا الدليل ينقله. فالآن ماذا راح أذكر هذا الدليل؟ نقول إذا وجب الحج صار الحج واجب، صارت استطاعة والحج صار واجب، إذا السفر ما صار واجب، مو أنت تقول السفر يستدل على وجوب المقدمة، نقول إذا السفر ما صار واجب احنا نقول لازم يصير واجب، وإذا ما صار واجب فحينئذ معناه يجوز أن أتركه، مو هتشي ولا مو هتشي؟ إذا ما صار واجب معناه يجوز أترك السفر، فأنا أترك السفر يجوز، ونجي نبعد أنا وياك ونسولف بعد يجوز. وحينئذ وحينئذ خب أسأل هذا السؤال، أنه وجوب الحج يبقى يسقط؟ جاوبني الله. ها إذا قلت على أنه يبقى تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. ليش تكليف ما لا يطاق؟ لأن بالتالي إذا المقدمة جاز لي أن أتركها وتركتها، إذا الحج راد يبقى وجوبا، هذا معناه تكليف ما لا يطاق. شو تقول حين إذا؟ شو نقول؟ باء يسقط الوجوب، فمعنى ذلك على أن وجوب الحج راح يصير مشروط. عليكم السلام ورحمة الله، يعني وجوب الحج راح يصير مشروط بمن؟ أصل الوجوب مشروط بمن؟ بالسفر، يعني من سافر يجي وجوب فيه إذا ما صار واجب، معناه يجوز أترك السفر، فأنا أترك السفر يجوز، ونجي نبعد أنا وياك ونسولف بعد يجوز. وحينئذ وحينئذ خب أسأل هذا السؤال، أنه وجوب الحج يبقى يسقط؟ جاوبني الله. ها إذا قلت على أنه يبقى تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. ليش تكليف ما لا يطاق؟ لأن بالتالي إذا المقدمة جاز لي أن أتركها وتركتها، فإذا الحج راد يبقى وجوبه هذا معناه تكليف ما لا يطاع. شو تقول حينئذ؟ شو نقول؟ باء يسقط الوجوب. جمعنا ذلك على أن وجوب الحج راح يصير مشروط. عليكم السلام ورحمة الله. يعني وجوب الحج راح يصير مشروط بمن؟ أصل الوجوب مشروط بمن؟ بالسفر. يعني من سافر يجي وجوب في حقه، ومن لم يسافر راح يقعد يسولف لا وجوب في حقه، يعني راح يصير واجب مشروط. وهذا باطل بلا اشكال، لان وجوب الحج بالنسبه للسفر شنو؟ مطلق. اصل وجوب الحج بالنسبه للسفر مطلق، وجوب الحج لم يقيد بمن سافر. والا اذا مقيد بمن سافر شكلنا احنا لم نسافر، هل نقعد هنا؟ يعني وجوب ماكو علينا. فالخلاصة إذا ردنا نقول يسقط وجوب الحج لمن ما أسافر، هذا معناه وجوب الحج مشروط بمن بالسفر، يعني راح يصير واجب مشروط بالنسبة للسفر، راح يصير واجب مشروط. وجوب الحج بالنسبة للسفر راح يصير واجب مشروط، وهذا خلف المفروض، مفروض أنه واجب مطلق. فكل الاحتمالين إذن باطل. فالصحيح يكون شو نقول؟ السفر واجب. فالخلاصة إذا وجب الحج، قاعد أكرر ترى بعد، لازم نقول السفر يصير واجب، لأن إذا السفر ما صار واجب فيجوز تركه. هاي كلمة فيجوز تركه أريد تلتفت لها، كلمة فيجوز تركه أريد، عليكم السلام ورحمة الله، كلمة فيجوز تركه أريد ماذا تلتفت لها؟ إذا وجب الحج احنا نقول السفر يصير واجب، إذا لم يجب السفر فيجوز تركه. هاي فيجوز تركه أأكد التفت لها زين. وحينئذ إذا جاب ترك السفر وإجينا أنا وياك قعدنا نسولف قلنا، فوجوب الحج يبقى يسقط، إن بقى تكليف ما لا يطاق، إن سقط معناه وجوب الحج مشروط بمن؟ بمن سافر، مع أن وجوب الحج ما مشروط بالسفر. سقط معناه وجوب الحج مشروط بمن؟ بمن سافر، مع أن وجوب الحج ما مشروط بالسفر، مطلق من ناحية السفر. هذا دليل أبي الحسن البصري، استدل بهذا الدليل. نطبق هالمقدار وبعدين نشوف كلام الاخوند شلون. ولا بأس بذكر الاستدلال، اليوم الاستدلال على وجوب المقدمة، استدلال نذكر على وجوب المقدمة غير اللي احنا الدليل ذكرناه، لا فالدليل احنا نذكره عن القوم، لكن يا دليل نذكره يا دليل، وهم ادلتهم هواية، قلنا نذكر الدليل الذي هو كالأم أصل لغيره، يعني غيره من بقية الأدلة ترجع من حيث الروح. بقية أدلة القوم تقريبا أمشي، لكن هذا هو أوجهها مرتب أحسن. ولا البقية تقريبا هم ناظر إلى هذا الدليل الذي هو كالأصل لغيره، لغيره من الأدلة، هو أصل كالأم لغيره. لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الافاضل من الاستدلالات. اقول هاي مما ذكره الافاضل من الاستدلالات بيان علما، بيان علما للغير الذي هو كالاصل لغيره، يا غير غير من الادلة الذي ذكروها الافاضل من الاستدلالات. هذا الذي هو كالاصل لغيره ياهو دليل من؟ وهو ما ذكره ابو الحسن البصري. إيش قال؟ هيك قال، وهو أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها. هاي لجاز تركها بالله التفت لها، هم أأكد هاي واحد. والشيء الثاني الذي أريد تلتفت له هذا، وحينئذ وحينئذ شنو معناها هاي وحينئذ هم اريد تلتفت لها فدني اشياء اثنين اريدهن وحينئذ يعني شنو معنى يعني ظاهر العبارة وحين جواز التر فان بقي الواجب على وجوبه وجوب الحج بقى يلزم التكليف ما لا يطاق والا اذا سقط وجوبه ايش يلزم عليكم السلام ورحمة الله والا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا يعني وجوب الحج الذي واجب مطلق كان بالنسبة للسفر راح يخرج واجب مطلق كان يخرج عن كون ماذا واجب يعني اظن يسقط وجوبه مو واجب او تقول بالتالي يصير واجب مشروط بما نفس الشيء لو تقول يسقط وجوبه يعني الشرط ما حصل لو تقول راح يصير واجب مشروط يعني وجوب الحج مشروط بما بالسفر فاذا ما حصل السفر يعني يسقط وجوبه راح ما يصير واجب هذا لا ما هو جاز ترك المقدمة يا لا فاذا جاز ترك المقدمة يعني انا هم اتركه واجي هنا اقعد اشرب سيجارة واسولف فانت اذا تقول لي شيخنا الحج واجب عليه مقدمة ماذا جاز ترك يجوز لي يعني اقعد يولا يجوز لي هنا اقعد يولا فانت اذا تقول لي على ان الحج واجب عليك وهذا تكليف ما لا يطاق بعد لانه انا السفر ما جايبه فشلون حينئذ مع عدم الاتيان بالمقدمة التكليف بالحج بذي المقدمة يكون تكليفا بما لا يطاق انتو ليش يعني بناءكم ما يصير تكليف بما لا يطاق ليش بعد خبه مالات لانه اذا انا اهنانة شلون اقدر احج حول الكعبة اطوفا ها يعني انتو هوم ها خو خليها السحاب زين اذا هذا الدليل ماذا انتهى هسا الان خلينا نشوف جواب الاخند شلون جواب الاخند هسا خلينا نشوف هذا شلون الاخند يقول اول انا ادخل اصلاحين على هذا الدليل يحتاج الى اصلاحين اذا صلحت بعد اصلاحه اجي ارده الاصلاح الاول هذا انه ايش قال هو قال لو لم يجب السفر لجاز اذا مو واجب السفر شي يصير السفر اذا مو واجب جائز يعني شنو معنى جائز يعني شنو جائز يعني مباح معنى جائز يعني مباح هذا معنى فاذا هذا معنى ملازمة ما اصل هذا باطل لو لم يجب السفر يصير مباح ليش ملازمة ما اصل ومو الا مباح قد يكون شنو مستحب عدم وجوب السفر ما يستلزم ماذا ان يصير السفر يعني اذا هذا السفر ما بيه وجوب اذا ما بيه وجوب ملازمه على انه يصير مباح اذا ما بيه وجوب قد مباح قد شنو قد مكروه قد شنو فاذا على هذا الاساس ما يلزم من عدم وجوب السفر ان يكون مباح فاذا على هذا الاساس ما يلزم من عدم وجوب السفر ان يكون مباح فاذا نقول لابد مقصود لجاز تركه جاز مو بمعنى الاباحه يصير مباح جاز يعني بلي يعني مو حرام هذا مقصوده يعني ما ممنوع عدم المنع مقصوده من الجواز يعني عدم المنع يعني اذا السفر مو واجب اذا تركه شو يصير تركه ما يريد يقول مباح اباحه بالمعنى الاخر لا يعني يريد يقول جائز تركه يعني ما ممنوع من تركه يعني مو حرام تركه ايش يريد يقول مو ممنوع من تركه ليس مو ممنوع من تركه اما لاجل انه هو ماذا السفر شنو مباح بالمعنى الاخر لو لاجل انه مكروه لو لاجل انه ماذا بالتالي تركه بعد شنو ما ممنوع منه فاذا على هذا الاساس لابد نقول مقصوده من الجواز مو الاباحه بالمعنى الاخر وانما مقصوده من الجواز شنو انه لجازه يعني لما منع من تركه لما كان ممنوع من تركه يعني تركه مو حرام هذا الاصلاح الاول الاصلاح الثاني انه ايش قال صاحبنا قال لو لم يجب السفر لجاز تركه وحينئذ يعني شنو وحينئذ فسر لي وحينئذ حينئذ يعني شنو وحينئذ يعني حين جواز الترك هذا المقصود اذا هذا المقصود فهذا باطل. ليش باطل؟ لان افترض السفر مو واجب. سفر مو واجب لكن جبت انا اتيت به، بس مو واجب لكن اتيت به. معنى مو واجب يعني مو معنى ما اجيبه، معنى مو واجب يعني مو لازم تجيبه. فافترض على انه ماذا ترك كان جائز لكنه انا جبته. شلون الماء ترك جائز لكن يمكن انسان يجيبه؟ فجبت السفر، فيلزم حينئذ ذن المحذورين. احد ذن المحذورين يوسك لي ما لا يطاق. لو فيرورة الحج واجب مشروع مع انه مطلق يصير مشروع، يلزم احد ذن المحذورين؟ اذا جبت السفر هو جائز تركه لكن جبته، محذور ماكو. فاذا لابد نفسر كلمة حينئذ. حين مصدر، كلمة حين مصدر يولا المضاف اليه شنو شن فسره؟ وحين اذن. هاي اذ اذ شن فسره؟ وحين اذن. المضاف اليه يكون شن قول؟ مو وحين جواز الترك، يعني هيك يكون الفسره. وحين جواز الترك مع الترك، يعني وحين جواز الترك والمفروض بالفعل ما ترك. واما اذا افترضنا مجرد جواز الترك لكن ما اجى قعد يمنا يسولف ويشرب جداره، راح سافر، فما يلزم المحذورين. هذا الاصلاح الثاني. اذا الاصلاح الاول يكون نقول على انه ماذا مقصود لجاز تركه، مقصود من الجواز ماذا؟ مو الاباحه بالمعنى الاخص، مقصود ماذا؟ الاباحه بالمعنى الاعم. اباحه بالمعنى الاعم شنو؟ اباحه بالمعنى الذي يشمل ماذا؟ حتى الكراهة وحتى ما أدري المستحق. وثانيا نقول مقصودة من المضاف إليه لما قال حين وحين إذ. حين مضاف إلى شيء، حين إذ، إذ مضاف إليه، هاي إذ إذن، هاي إذ هذا المضاف إليه شنو فسره؟ ما نفسره بجواز الترك فقط، لا نفسره بما بجواز الترك مع الترك بالفعل حتى يلزم احد ذن المحذورين. بعد ذن الاصلاحين نجي نجاوب، خل نشوف بالله شلون خل نطبق. يقول وفيه بعد، في هذا الدليل يرد عليه بعد اصلاحه باحد ذن الاصلاحين، هذا الاصلاح الاول. بعد اصلاح هذا الدليل شلون نصلحه؟ بإرادة عدم المنع الشرعي منين؟ من التالي في الشرطية الأولى. شو التعبير كبير؟ من التالي في الشرط، هو هذا يصعب عليك. هي أقول كم شرطية؟ هو هذا الدليل مركب من كم شرطية؟ الشرطية الأولى، هذه الشرطية الأولى، لو لم يجب المقدمة لجاز ترك، هاي الشرطية الأولى. التالي فيها، التالي التالي يا هو التالي لجاز تركه. فنقول المقصود من جاز تركه الذي هو التالي في الشرطية الأولى يكون مفسر جاز بمعنى أنه ماذا؟ لو لم تجب لجازة يعني لما منعت منها شرعا، يعني ما كانت حرام، يعني بالتالي بني يوسف مباحة لو أنه مكروهة لو أنه مستعجل. جواز نفسر بمعنى إباحة، بمعنى نفسر بمعنى عدم المنع، يعني لما كنت ممنوعا من الترك، مو نفسر بالجواز بمعنى خاص بمعنى الإباحة، ولا ملازمة ماكو. لا الإباحة الشرعية، لا تفسر الجواز بالإباحة الشرعية. ليش؟ وإلا كانت الملازمة واضحة واضحة بطلان. ملازمة بيننا، لو لم تجب لجاز يعني لأبيحة، ملازمة واضحة. إذا مو واجب المقدمة السفر، إذا مو واجب معناه مباح بمعنى الأخص، ولا مكروه ولا مستحب. الإصلاح الثاني، الإصلاح الثاني راح نجي يكون نقول على أنه وحين إذن نفسر إذن، يعني بما نفسر وحين إذن؟ مو وحين جواز الترك من دون ترك، يعني وحين جواز الترك مع الترك بالفعل. لذلك قال وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف. الظرف أقول شنو؟ الظرف التفتوا لهاي العبارة خاف صعبة تصير عليك. الظرف شنو هو الظرف؟ الظرف هو ماذا؟ حين. وحين وحينئذ ما هو الشيء الذي أضيف إليه الظرف؟ يعني أضيف إليه، أضيف إليه يعني شنو؟ أضيف إليه، أضيف إليه يعني شنو؟ بالله فسر أضيف إليه يعني مضاف إليه بعد. أضيف إليه مو المضاف إليه ولا الذي أضيف إليه. ماذا أضيف إليه؟ الظرف. حين، كلمة حين أضيفت علما، أضيفت علما إليه، إلى المضاف إليه. أضيفت كلمة حين علما إلى المضاف إليه، فهذا الذي أضيف إليه كلمة حين وهو المضاف إليه. يكون نقول المقصود من عدة شنو؟ وحينئذ، هاي إذن الذي هو المضاف إليه الذي أضيف إليه كلمة حين، يكون انفسر بما مو بالجواز الترف فقط، بالترف، جواز الترف مع الترف الفعل. شو صعب بالألفاظ، بالألفاظ مصعب ماذا؟ العبارة. وإرادة الترك أما أضيف إليه الظرف، يعني من المضاف إليه الذي أضيف إليه الظرف وهو كلمة حين، ذاك الذي أضيف إليه كلمة حين وهو إذن، إذن تقول ما أدري إذن، هذا الذي أضيف مضاف إليه الذي أضيف إليه كلمة حين، يكون انفسر إذن انفسر بيمن. وحين يعني شنو؟ حين إذن يعني حين، مو جواز الترك، حين جواز الترك مع الترك بالفعل. لذلك قال إرادة الترك، يكون الريد من المضاف إليه الترك لا بنفس الجواز، مو يعني وحين بحين جواز الترك من دون ترك بالفعل ما يفيدنا. وإلا شنو؟ وإلا يعني لو كان المقصود جواز الترك فقط، يعني وحين إذن حين جواز الترك للترك الفعلي، فمجرد الجواز بدون الترك يجوز ترك السفر. لكن أنا سافرت ويا القافلة ورحت ووصلت المكة المكرمة، لا يكاد يتوهم أنه يلزم أحد المحذورين، يو تكليف ما لا يطاق، لو سقوط صيرورة الواجب المشروط واجب مطلق، لا ما ينزل مطلق مشروط يصير، أو تقول يسقط وجوبة نفس الشيء قلت ما ينزل، لا يكاد يتوهم صدق القضية، صدق القضية بني الشرطية الثانية، يعني مهمة بني المحذورين وين مذكورات المحذورين بني وين ما في الشرطية الثانية، يقول وإلا يعني إذا قلنا وحين أذن يعني حين جواز الترك من دون ترك فعلي، بمجرد هذا ما يلزم صدق المحذورين فيما في الشرطية الثانية وإلا لا يكاد يلزم صدق القضية. يا قضية، يا قضية الشرطية هي الثانية، الشرطية الثانية إعرابها شي يصير إعرابها، إعرابها شي يصير إعرابها، أريد أبين لك فرق يعني المعنى، عيد أقول لك شنو، بدل يصير منين؟ بدل منين؟ من القضية. وإلا لا يكاد يلزم صدق القضية، يعني يا قضية قصدنا الذي هي بدل بعض الشرطية الثانية. خب انتهى الإصلاحان، انتهى الإصلاحان، هسه الآن راح نجاوب، الآن راح نجاوب، بالله شوف الجواب شنو شلون، يلا نقول له شو كرر بالله دليلك، خل نشوف دليلك شنو بعد الإصلاحين، خل نشوف دليلك شنو يلا حتى نهدمه. ها دليلي هذا كان أنه إذا ما يجب السفر وما جبت آن السفر يجوز تركه وما جبته، يجوز تركه وما جبته، إيش يلزم قلنا؟ إيش يلزم قلنا؟ يلزم قلنا إما إذا السفر إذا الحج وجوبة باقي، إيش يلزم؟ تكليف بما لا يطاق. وإذا فرض على أن وجوب الحج ما باقي، ففي مثل هذه الحالة شنقول؟ يلازم ذلك إذا وجوب الحج ما باقي، يعني معناه وجوب الحج راح يصير ماذا؟ ساقط، يعني مشروط بالسفر، إذا سفر ما أكو فيسقط، يصير واجب مشروط فوجوبه يسقط إذا ما حصل الشرط. إحنا شوف شنجاوب، نقول يسقط، نختار يعني شنو؟ يسقط. لكن نقول يسقط مسقطات الأمر ذاك اليوم بيناها، مسقطات الأمر مثل صلي بمن يسقط. المسقط الأول شنو؟ الامتثال. امتثال يعني شنو الامتثال؟ يعني هو أوقف وأصلي أقول الله أكبر وإذا صليت انتهى يسقط الأمر. المسقط الثاني شنو؟ العصيان. عصيان يعني شنو عصيان؟ ما أصلي ما أصلي ما أصلي ما أصلي إلى أن يخرج الوقت الأمر يسقط. لكن هذا يسموه سقوط بالعصيان. بس مو معنى ترى سقوط يعني معنى مو معاقب. مو قد واحد يتصور يقول شيخنا شلون يسقط يعني هذا مو معاقب هذا راح يصير. أقول لك سقوط يعني شنو معناه؟ سقوط بالعصيان يعني الأمر يزول لأجل عصاية وقتها بعد انتفى. لكن مو معنى أنه مو عاصي أنت. لا عاصي لو العصيان يسقط فمعاقبة. بالتالي احنا نريد نقول موردنا من هالقبيل. نريد نقول الذي ما يسافر عمره بالسفر مو واجب شرعا. اذا ما سافرت واجيت صار بناءك تقعد هنا وتقوم تسولف وياني تجيب سوالف منا من هنا وهنا فالوجوب الحج يسقط. نقول ما يبقى يسقط. لكن هذا يسقط بسبب العصيان. ليش يسقط بسبب العصيان؟ فانت معاقب. بس ليش يسقط بسبب العصيان؟ ليش انا سويت؟ ليش ليش يسقط بسبب العصيان؟ لان كان يمكنك تحج وما حجيت. يمكنك ان تحج او عمدا ما شلون ذات يمكنك ان يصلي او عمدا ما يصلي الى ان الوقت ينتهي. الوجوب يسقط بسبب العصيان فيصير معاقب. هنا هم نفس الشيء نقول. نقول على انه انت القافلة لما انت قاعد تطلع وتجي تقعد يمنا تسولف صحيح السفر مو واجب لكن خو ما قالوا السفر حرام. مو واجب بس تقدر تروح. فلما تجي تقعد يمنا وتقوم تسولف وما تحج في مثل هذه الحالة حينئذ يسقط الأمر. لكن هذا سقوط شو نسمي؟ عصياني بسبب العصيان. كان يمكنك امتثال. كان يمكنك يوم يمكنك يلا يلا يمكنا يا ولا بل اخو يمكنا. وليش يمكنا؟ لان بالتالي السفر اذا مو واجب مو معنى حرام. فيمكنك حينئذ تركب على الدابة وتروح. والعقل هماتي رجدك يقول لك اي شيخنا روح روح روح بالعجل حتى تدرك الحج. افرض مو واجب شرعا. لكن انا انا انا انا انا انا منو انا؟ العقل. اقول لك روح ارشادا يلا روح حتى تحصل الحج. فكان يمكنك تحج وتجيب المقدمة وتحج والعقل كان يرشدك وانت ما جبت فيسقط الوجوب بسبب العصيان. بلي لو فرض شو وقت ما تصير عاصي لو فرض سماحة العقل وسماحة الشرع اثنيناتهم كانوا يقولوا لك شنو؟ يجوز ان تترك الحج فما اكون عاصي فما اكون عاصي. اذا العقل يقول لي ايه اقعد اشرب سولف ويا الجماعة والشرع ما تقول لي ماذا مباح جائز لك شرعا فاذا الشرع يقول جائز والعقل يقول ماذا جائز فترك الحج حينئذ لا يكون بسبب عاصي بعد ما اكون. لا قبل ما اترك المقدمة الان القافلة التي تطلع اذا فرض على ان العقل يقول لي شيخنا جائز لك ترك الحج مباح لك ايه هتشي مباح جائز ما يخالف والعقل ان يقول جائز صحيح ترك الحج بعد ما يكون عصياني. بالتالي ترك الحج يعني سقوط الامر ما يكون بسبب العصيان. بالتالي يقول هذا ما يكون ترك الحج بعد. بالتالي سقوط الامر عن الحج ما يكون بسبب العصيان. لكن احنا هذا ما نسلمه. هذا ما نسلمه. ان الشارع والعقل شي يقول انه يجوز لك تترك الحج. يعني الشرطية الاولى شنو هي؟ كانت الشرطية الاولى لو لم يجب لو لم يجب، لو لم يجب الحاج ما نسلم. لو لم يجب لجاز عقلا ولجاز ماذا شرعا، لا هذا ما نسلمه. اذا قصدك من لجازه يعني لجازه عقلا وشرعا، هاي الشرطيه الاولى ما نسلمها. لا نقول اذا مو واجب السفر شرعا فيمكن عقلا نقول واجب من باب الارشاد، وشرعا شنو؟ وشرعا شنو اذا مو واجب الحج؟ اذا ماذا؟ اذا ماذا؟ اذا ماذا؟ اذا السفر، العفو، اذا صار حج اشتباه، اذا السفر مو واجب شرعا اذا ايش يصير السفر محكوم شرعا بماذا؟ نقول ما محكوم بحكم ابدا ابدا ابدا، يعني لا محكوم بالوجود، لا محكوم بالاباحة، لا محكوم اصلا، ما محكوم بشيء، اكتفى الشارع بحكم عقلي. شكو بي؟ فاذا على هذا الاساس ماذا؟ هذا الدليل يكون باطل. خلص رد اخنت انتهى، افهرس الكيا، خاف شوي دقيق افهرسه. الاخنت الخلاصة يقول على انه انت قلت اذا جاز ترك السفر او ما سافرت امر الحاج يسقط، امر الحاج يسقط، او انه ماذا باقي. واحنا شو نقول؟ نختار ياشق، ما نقول باقي حتى تقول تكريب ما لا يطاق، نقول يسقط، ولكن نقول يسقط سقوط عصياني، يعني كان يمكنك تحج وما حجتها، سقوط عصياني معاقد. ليش عصياني؟ لان اضرب الحج مو واجب، السفر مو واجب شرعا، لكن العقل شي يقول؟ يقول الشارع قال لك مو واجب، لكن ما قال لك على انه حرام عليك السفر، اركب بالعجل او لحق. فالعقل ارشادا يحكم على انه يكون سقوط، فاذا ما رعد يمكن الحج وما رعد فهذا سقوط الامر الحج يصير سقوط عصياني فتصير معاقب. شكو بي؟ ما بي محذور، سقوط الامر بسبب العصيان لا محذور فيه. واذا فرض انه قائل قال اذا لم يجد السفر فيجوز ترك شرعا وعقلا، بل اذا جاز تركه شرعا وعقلا صحيح سقوط الحج ما يصير بعد بسبب العصيان، مو عاصيان، لان عقلا يجوز تركه وشرعا يجوز. لكن هذا من سلمه، الشرطية الاولى من سلمه، الملازمة في الشرطية الاولى من سلمه، انه لو لم يجد لجاز تركه هم شرعا هم عقلا، هذا من سلمه. نقول عقلا العقل يرشد الى وجوب الاتيان به، شرعا اصلا ما محكوم بحكمين، لا واجب الصلاة ولا مستحب ولا مكروه ولا اصلا ما محكوم بشيء، يكتفي الشارع بحكم العقلي، والعقل يقول شيخ نجيبه حتى تدرك الحج. واذا ما جبت السفر وما ادركت الحج يسقط وجوب الحج، لكن سقوط عصياني وهذا لا محذور فيه. نطبق العبارة، يقول قدس سره ما لا يخفى، ما لا يخفى اعرابها شي يصير، ما لا يخفى يصير مبتدأ والخبر ياهو، وفيه بعد اصلاحه بهذين الاصلاح ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ فيه ما لا يخفى. هذا الرد، شلون ما لا يخفى؟ يقول فان الترك يعني ترك السفر بمجرد عدم المنع شرعا، افرض هذا ما ممنوعانا من السفر شرعا، لان فسرنا الجواز بمعنى عدم المنع، لذلك جاب عدم المنع ما جاب الجواز. من ترتين شاقول عن يولا، فان الترك يعني ترك الحج ترك السفر بمجرد كوني ما ممنوع منه لا يوجب صدق احدى الشرطيتين، ولا يعني بعبارة اخرى احدى الشرطيتين يعني شنو احدى الشرطيتين؟ يعني اما تكريم ما لا يطاق، واما سقوط الواجب، ولا يلزم عطف تفسير هذا يجب، ولا يلزم احد سقوط الواجب، ولا يلزم عطف تفسير هذا يجب، ولا يلزم احد المحذورين. ليش يا ابي؟ يقول فانه قاعد يبين وان لم يبق له وجوب معه، يعني مع ترك السفر نقول وجوب ما يبقى، لكن نقول بسبب العصيان، الا انه كان ذلك بالعصيان. ليش بالعصيان؟ لكونه متمكنا من الاطاعة والاتيان، يطيع امر الحج ويجيبه، لكن قد اختار تركه ترك الحج بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل، العقل يقول لك انه يجيبه، بلزوم اتيانها ارشادا يرشدك الى ما في ترك هاي المقدمة. في ترك المقدمة ماذا شأكو في ترك السفر؟ من العصيان، لانه راح تعصي الحج. المستدرع على العصيان للعقاب راح تعاقب حين لان سقوط عصياني راح يصير. فاذا بالتالي يسقط بسبب العصيان. نعم لو فرض شنو انه جاء استرك شرعا وعقلا، نعم لو كان المراد من الجواز لجاز تركها، نقول مقصود جواز شرع وعقلي، جواز الترك شرعا جائز وعقلا يلزم احد المحظورين صدق، الا انه من سلم لو لم تجب المقدمة لجاز تركها شرعا وعقلا، الا ان الملازمة على هذا ملازمة في الشرطية الاولى. في الشرطية الاولى شنو؟ لو لم تجب لجاز تركها، اي شرطية اولى الملازمة على هذا. على هذا يعني شنو؟ يعني لو فسرنا جازين معناه شنو؟ جواز الترك شرعا وعقلا. على هذا الملازمة في الشرطية الأولى شنو؟ ممنوعة، من سلمها لو لم تجب لجازة تركها شرعا وعقلا. ليش؟ بداية أنه لو لم تجب شرعا لا يلزم أن تكون جائزة ماذا؟ هم شرعا إذا مو واجبة يلزم جائزة شرعا وعقلا. لا يمكن شرعا أصلا ما محكومة بحكم، لا وجود لا غير وجود، لإمكان أن لا تكون محكومة بحكم شرعا أبدا، وعقلا محكومة بيما من لزوم الاتيان ارشادا، وان كان واجب عقلا ارشادا من باب الارشاد، وهذا واضح انتهى. اذا الصحيح هذا الدليل باطل. الدليل الصحيح ماذا؟ الذي احنا ذكرناه دليل وجداني، من اراد شيئا فقد اراد، وقد دليل بسيط لا باس به، بس قلنا بعضهم فصل قال اذا المقدمة سببية مثل من سببية مثل العقد بالنسبة لمن؟ العقد بالنسبة لمن؟ إلى الملكية. قال هذا سبب، هنا أنا ماذا؟ واجبة، وإلا ليست إذا مو سبب مثل السفر، مو سبب، مو كل ما حصل السفر حصل الحج، يمكن سفر يحصل حج ما يحصل، لكن العقد ما يحصل إلا، عفوا الملكية ما تحصل إلا بسبب العقد، فالعقد يصير سبب. فقال إذا المقدمة سببية تصير واجبة، إذا غير سببية ما تصير واجبة. دليله بالله شوفه شلون تقدر تردي أو لا، فشي بسيط ما بيشي دليله هذا. قال الإنسان إنما يقدر على العقد، أما على الملكية قادر أو مو قادر؟ مو قادر. يعني سأل الآن أنا قادر على الملكية، ملكية ماذا؟ أن أملك مثلا شيء معين، أملك كتاب، أملك كتاب. نفس الملكية، لا أنا مو قادر على الملكية، اللي قادر عليه شنو هو؟ العقد. أما الملكية مو مقدورة، فإذا كانت الملكية مو مقدورة العقد كان مقدور، فبالتالي الشارع متى ما قال شيخنا يكون تملك انت شنو؟ يكون تملك شنو؟ كتاب حتى تدرس لي، فهذا الامر يكون نقول متوجه لمن بالتالي؟ الى العقد. ليش؟ ليش يكون نقول متوجه؟ لانه الملكية مو مقدورة اليه، المقدور اليه السبب، فالامر لابد المتوجه الى الملكية نصرفه لمن؟ نصرفه لمن؟ ونقول هو متعلق بماذا؟ بالسببي، لان السبب هو المقدور، فالسبب يصير واجب. اما في غير السبب لا، لا يلزم ان نصرف الامر من ذي المقدمة مثل الملكية المن؟ الى السبب، الى ذاك غير السبب، لا لا يلزم صرف. مثل من؟ مثل شراء اللحم ويا الذهاب الى السوق، الامر المتعلق بشراء اللحم مو لازم صرف المن؟ الى الذهاب الى السوق. فالخلاصة، خلاص الدليل، الخلاصة أنه هكذا قال إذا المقدمة سببية فالأمر المتعلق بالمسبب وهو الملكية لابد إحنا نصرفه، إحنا نستكشف أنه لابد متعلق بالسبب، لأن المسبب مو مقدور إليه، سبب مقدور إليه، فلابد نتعلق ماذا؟ بالسبب. وإذا فرض أنه ما كان سبب فالامر المتعلق بذي المقدمة مو لازم ان نصرف علما الى هذه المقدمة. هذا دليله. شوف الشيخ الاخر شي جابه جواب بسيط ما دي شي يجاوب بجوابه. الجواب الاول يقول له احنا حكينا وين وانت وين، احنا حكينا مقدمة الواجب واجبة يولا، مو هذا حكينا يولا. انت لوين رحت؟ ستحكي اخر عالم اخر، ان الوجوب اذا تعلق بمن تعلق بالملكية، يا الوجوب تعلق وجوب النفسي مو الغيري، نفسي مو غيري، وجوب اللي متعلق بلي الملكية وجوب نفسي مو غيري، لابد نصرف علما هالوجوب النفسي، لابد علما الى السبب، لان السبب هو المقصود. السبب راح يصير واجب شنو؟ نفسي. واحنا حكينا وانت وين؟ احنا حكينا بالوجوب الغيري. انت سويت الوجوب النفسي اذا نتعلق بالملكية لابد نكون نتعلق واقعا، يو اولا يو واقعا نتعلق بيه بالسبب، هذا خارج عن محل كلامنا. واذا الوجوب النفسي لا مو بالملكية نتعلق، بشيء اخر، لشراء اللحم، فمو لازم نصرف علما الوجوب النفسي الى المقدمة. هذا تفصيل في الوجوب النفسي وليس تفصيلا في الوجوب الغيري، هاي اولا. وثانيا ما افاده سماحة الشيخ من انه الملكية مقدورة لي، مو انه مو مقدورة، غاية الامر مقدورة بمن؟ بالواسطة، بواسطة السبب. تسعى انا مو قادر يعني املك شنو؟ كتاب، ومو قادر اتزوج، ومو قادر ماذا؟ على طهارة ثوبي، على رأيك كي انا مو قادر انا. ليش؟ طهارة الثوب انا مو قادر، انا قادر على الغسل. الطهارة مو قادر عليها اللي بتحصل بالغسل. انا قادر على ان اقول ماذا؟ انكحت وزوجت من القدير، اما مو قادر على ما؟ على الزواج. ايش راح يصير هالحكي؟ شو هالحكي؟ مقدور مولانا المذاكر يوم قلنا يولا المسبب مقدور بسبب القدرة على سببي، بل قدرت عليه مو بالمباشرة، قدرت عليه ماذا؟ بالواسطة. ويكفي في توجيه التكليف الى شيء ان يكون مقدورا ولو شنو؟ بالواسطة، مو لازم الا مقدور بالمباشرة. واذا تتذكرون خلاص ذاك اليوم بس اكرر لكم، تتذكرون قلنا المقدور بالمباشره شي يسمونه فد مصطلح علمي كبير جبنا له، تتذكرون ولا انسيتوه؟ واذا مقدور بالسبب يسموه فرد اسم لاخر، تتذكرون ولا؟ اذا كان مباشره المقدور شي يسموه فعل مباشر، احسنتم. واذا مو بالمباشره بالسبب شي يسمونه فعل توليدي تسبيبي. هسه ما لي شغل بيه، بس اريد ان تحفظ هذا المصطلح حتى الكتب لما نتراجعها او واحد بعض مرات لما يحكي تلتفت شنو قاعد يحكي، نطبق العبارة. واما التفصيل بين السبب وغيره، يعني السبب واجب مقدم سجونه، فقد استدل على وجوب السبب ان المقدمة السببية واجبة بان التكليف لا يكاد يتعلق الا بالمقدور، والمقدور ياهو ملكية مو مقدورة، شنو مقدور؟ عقد. والمقدور لا يكون إلا هو السبب، وإنما المسبب من آثاره، من آثار السبب المترتبة عليه قهرا. الملكية مترتبة قهرا، قهرا عن شنو؟ يعني لما يحصل عقد بلا اختياري الملكية تحصل، قهرا تحصل من دون اختيارك. فالمقدور هو ياه السبب فقط، الملكية مو بداية أصلا، هي بكيفها تحصل. إذا حصل عقد بكيفها تحصل، مو بإرادتي، هي مو مقدورة إلي. لو مقدورة إلي كان شو وقت ما أريدها تحصل، شو وقت ما أريدها ما تحصل. ولا يكون من افعال المكلف، المسبب وهو الملكية مو من افعال المكلف، مو من حركاته وسكناته. اذا فلا بد من صرف الامر المتوجه اليه، امر المتوجه الى من؟ الى المسبب، الى الملكية، عنه يعني عن المسائل الى سببه. خلاص طبيعة تكمل بعد عليك. واما اذا المقدمة غير سببية فلا يلزم، هاي تكمل بعد عليك، من لا يلزم من تعلق الامر بالمقدمة ان نصرفه علما الى المقدمة، لانه مقدور بنفسه. مثلا مقدور بنفسه، وان كان هو بنفسه مو مقدور. شراء اللحم بنفسه من دون الذهاب الى السوق مقدور؟ ما مو مقدور، على عشان مناسبة من الاخر يجاوبها ما تتشي، يقول لها هذا حشك حتى ما في غير السببية ام يجي على اي حد. ولا يخفى ما فيه، هذا الجواب، جوابين. الاول ان هذا تفصيل في من راح يسموه بالوجوب الغيري، هذا تفصيل في من بالوجوب النفسي، وجوب النفسي متعلق بذاك بالمسبب الملكية يكون يقول متعلق بالمقدم، هذا خارج عن هالكلام. ولا يخفى ما فيه اولا من انه ليس بدليل، هذا دليلك مو دليل على من؟ على التفصيل، تفصيل ياهو بين وجوب الغير المتعلق، قلنا السبب المقدمة السببية واجبة بالوجوب الغيري، غير السببية مو واجبة بالوجوب الغيري، مو احنا هذا تفصيلك انت رأيك، هذا مو دليل على هذا الرأي، دليل على من يصير؟ بل دليل على هذا، على ان الامر النفسي انما يكون متعلق امر النفسي مو الغيري، يكون متعلق بالسبب دون المسبب. أبرز في لسان الدليل متعلق بالمسبب، لكن واقعا متعلق بالسبب. هذا خارج عن هالكلام، يعني خارج عن مقصودك ومرادك مع وضوحي. هذا الرد الثاني، يعني مع أنه يرد عليه أن المسبب مقدور، مع وضوح فساده ضرورة يعني بداءة أن المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن منه. أنه إذا منه ما أحسن، شنو متمكن عنه؟ عنه شنو؟ عنه منه متمكن من المسبب وهو ماذا؟ الملكية بواسطة السبب. هاي كل زين. ولا يعتبر، يعني ومعلوم وواضح، لا يعتبر في التكليف بشيء أزيد من القدرة، سواء كانت هاي سواء من عدي كانت بلا واسطة، هاي القدرة مقدور بلا واسطة يعني بالمباشرة أو مع الواسطة كما لا يخفى، فهو مقدور فيمكن يتعلق به التكليف من دون حاجة أن نصرف هذا التكليف النفسي إلى المقدمة السببية. وأما التفصيل غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.